تشاهد النهارده بعد ما وصلت بيقول لك كده اللي هي بتحتاج مش كتير على تعلمني وقد أتينا داود وسليمان علما الختام بتاع امبارح عمل ايه؟ اسكت خد ختام شباك منجلة واختام الكورة كورة حجمية كمان يا مولانا كمان ولا كريم يا عم المية بتطلع مين؟ خلي تحت شوية. Thank you. رب. لا يخطفنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Thank you.

ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. الله أكبر، الله أكبر. إني وجدت امرأة تملكهم يكرمك يا مولانا ويعلم الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك. ألا تعلو علي وأتوني مسلمين. اسأل أنت سيدنا سليمان عليه السلام يا سليمان أتدري بما سميت سليمان؟ قال لها لا. قالت لأنك سليم الصدر. قالت أتدري بما سمي داود؟ قال لا. قالت أنها كان يداوي القلوب بذكر الله. وهذا ما قاله الإمام الزمخشري في تفسيره. ويسأل سليمان عليه السلام العذر هل أرسل معك جنود؟ قال يا نبي الله من كان معه بسم الله الرحمن الرحيم فلا يخاف ولا يحزن. وهكذا إخوة الإمام والإسلام عشنا في لحاب هذه الكناية القرآنية المباركة التي تلاها على سمع حضراتكم زادت بالعلم القرآني العلم الإسلامي الكبير وقال لزعمة الجزيرة العربية والمقيم به الرؤية الرسمية مركز يزيد فضيلة القارئ الشيخ مكروه جيل الرياح. إخوة الإمام تتكلم عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات الأشقر وخاصة الشيخ ناجي الأشقر بخلط الشكر إلى السادة رجال وزارة الداخلية السيد اللواء مكتوب رئاسة الجمهورية السادة الخلاف والسادة المستشارين معالي المستشار أحمد زكريات سيد اللواء خالد زكي القائد مجلس الشعب الأستاذ أحمد رفعات أبازة عضو مجلس الشعب وأستاذ أشرف شهيد وكل السادة الحضور والسادة عبد القرى المجاورة. حينما تبسم سليمان عليه السلام من أمن وتوعد بالهجرة بالعذاب لأن الهجرة خالف الأوامر العسكرية ولكن خرج يبحث عن العقيدة الراسخة ولم يخرج لفضاء متعة أو للنزاهة ولذلك عاد لسليمان عليه السلام وهو يحمل الخطر اليقين إليه وكتب سليمان وكتب سليمان الكتاب في النبع بسم الله النبع من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين فقدم اسمه على لفظ الجلالة حتى إذا تعرض الخطاب للإهانة فيتعرض اسم سليمان قبل أن يتعرض لفظ الجلالة. وقد نقلت حضراتكم من داخل مدينة أسرة زهور محافظة الشرقية والإدارة الثانية لإحدى مركز الحك العباس الصغير وفيه الإسلام الصغير عميق وقانون الأعمال العباس الإسلامي والمهندس الشيخ محمد الخولي وأولاده لنا عرس مركزا. إخوة الإمام نعيش الآن مع تلاوة قرآنية عبر الطبعات نعيش مع قصة الخطاب الذي قال فيه القائل أمدت فاتحة الكتاب رمز الطفولة والشباب أمدت ياسين الحبيبة لمن أراد الانحساس أنا في الأعراق سني أنشي لا شهاد أمدت أعلم والتغارم إذ بهما قصد الخطاب فمع قصد الخطاب مع عمل من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة في الجمهور العربي قديمة البعض الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي أسأل ربي تبارك وتعالى بالتوفيق لي ولحضراتكم.